السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وعلى آل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، الحمد لله ثم الحمد لله، ما زلنا مع كتاب الورقات في أصول الفقه. وهذا العلم علم عزيز، علم جديد، ولا يمكن لفقيه مدقق محرر أن يتعرى عن هذا العلم، لابد من إتقان هذا الباب وباب القواعد الفقهية. انتهينا من الكلام الأسبوع الماضي في الكلام على التخصيص بالشرط بالاستثناء، ووقفنا عند التخصيص بالشرط. هو يقول الشرط يجوز أن يتقدم على المشروط، ثم انتقل إلى المقيد بالصفة، فدخل في الكلام على التقييد والإطلاق. ولا عجب ولا غرو، لأن أبواب المطلق والمقيد من باب الخاص وليس من باب العام. الغرض المقصود، قال والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط. الشرط في اللغة هو العلامة، الشرط في اللغة هو العلامة، كما قال الله جل وعلا: فهل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة فقد جاء أشراطها، يعني جاءت علاماتها. فالشرط بمعنى العلامة. أما في الاصطلاح هو ما توقف صحة المشروط عليه، ما توقف صحة المشروط عليه. العلماء يعني يمثلون بذلك كالطهارة مع الصلاة، فالطهارة شرط لصحة الصلاة. وبعض العلماء يعرفه تعريف أقرب أيسر، يقول هو ما يلزم من وجوده الوجود، ما أستغفر الله، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. معنى هذا الكلام، إذا مثلنا الأول بالكلام على الطهارة مثلا كما مثل العلماء، فقالوا الطهارة شرط في صحة الصلاة، فنقول لا يلزم، يلزم من عدمه العدم، والمعنى يلزم من عدم وجود الطهارة عدم صحة الصلاة، لأن الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر فعامة المعنى هنا أن الله جل وعلا اشترط بصحة الصلاة طهارة. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالطهارة شرط لصحة الصلاة. تطبيق التعريف عليها، ما يلزم من عدمه العدم، إذا قام إلى الصلاة وليس على طهارة بل هو على حدث، نقول مثلا زيد قام من نومه وقام على صلاة الفجر بعدما سمع المؤذن يؤذن أو أقام الصلاة فأراد أن يصلي، قلنا له الآن إذا كنت متطهرا فصلي وإلا فلا. فقال أنا لست متطهرا، إذا عدم الطهارة فيلزم من عدمه العدم، فالصلاة لا تصح ولا يصح له أن يقف بين يدي الله جل وعلا غير متطهر. هذا معنى الشق الأول. الشق الثاني، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، والمعنى أنه إذا توضأ لا يلزم منه أن يقوم يصلي، ولا يلزم منه أن تقول الصلاة صحيحة أو غير صحيحة، لا وجود ولا عدم لذاته. فهذا معنى الشرط في التعريف الاصطلاحي، يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. والشرط أنواع: عقلي كالحياة للعلم، فالحياة شرط للعلم، يعني كل عليم أو كل عالم لابد أن يكون حي، لا يقال على الميت، لا يوصف الميت بعلم، لأن الميت لا حراك له، لا كلام له، لا فعل له. فكالحياة عقلي، العقل يقول إذا ذكرته زيد العالم فقلت إذن زيد حي. الحياة شرط للعلم، لأن الإنسان ما دام حيا يتعلم ويزداد علما، وأيضا يكون عالما. الذات التي تتصف بالعلم هي ذات موجودة، لا ذات معدومة، هذا عقلا. وأيضا من أنواع الشرط شرط الطهارة للصلاة، هذا شرعي، هذا شرعي لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وأيضا قال علماؤنا شرط يكون شرط عادي، شرط طبيعي، شرط واقعي، كالسلم للصعود إلى المكان المرتفع، سلم شرط للصعود لمكان مرتفع. ما يمكن نرى ان رجل ان رجلا يعني يذهب او يصعد الى الدور الخامس اللي هو اخر دور في البنايه مثلا بغير سلم بحال من الاحوال، ليس سوبرمان هو. الحق ان هو لابد له من شرط ليصل الدور الخامس، لابد ان يصعد الدور الارضي ثم الاول ثم الثاني ثم الثالث، وهذا لابد له من سلم يصعد او درج يصعد عليه. وايضا من انواع الشرط اللغوي، الشرط اللغوي وهو المقصود هنا في المخصصات، على انه من المخصصات، الشرط من المخصصات. كان تقول مثلا اكرم بني تميم ثم تقول ان جاءوا، اكرم بني اسد ان جاءوا، فان جاء هنا ظهرت على الاشتراط. الغرض المقصود بان الشرط هنا هذا تعريفه، وقد قال المصنف والشرط يجوز ان يتقدم على المشروط، الشرط يتقدم على المشروط. والحق انه اذا تقدم الشرط على المشروط او المشروط على الشرط صح ذلك ولا مخالفه، صح ذلك ولا خلاف في الحكم النهائي. لانك اذا قلت مثلا، اذا قال زيد لامرأتي هند ان دخلت الدار فانت طالق، ان دخلت الدار فانت طالق، هي انت طالق ان دخلت الدار، او قال لها ان كلمت امك فانت طالق، او قال لها انت طالق ان كلمت امك، فهذه واحده، الامر كله واحد لا شيء فيه. فاذا الشرط يكون يعني مقدما يتقدم المشروط، والمشروط يتقدم الشرط، في كل ذلك يجوز ولا شيء فيه ولا يتغير الحكم بحال من الاحوال. وهذا كما قلنا تخصيص بالشرط، يعني يقول لها انت طالق، طالق هذا عام او لفظا حقا مطلق، لكن لما يقول لها انت طالق ان كلمت امك فهذا تخصيص في حاله معينه، يعني انت لست في كل الاحوال طالق، انت في حال واحده طالق. ما هي الحاله التي تكون طالقا فيها؟ هي ان تكلم امها، فهذا تخصيص في الحال. او ان قال لها ان اكلت سمكا فانت طالق، فهي لا تطلق مع الطعام في كل الطعام، تأكل كيفما شاءت ليل نهار صباح مساء، لكن إن أكلت سمكا في وقت من الأوقات في حين من الأحيان طالقت بذلك. هذا هو التخصيص بالشرط. ثم انتقل بعد ذلك المصنف إلى الكلام على المقيد بصفة، قال يحمل على المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق فيها على المقيد لقول الله جل في علاه فتحرير رقبة المؤمنة، وقول الله جل في علاه فتحرير رقبة في كفارة الظهار، قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، وفي قتل الخطأ قال فتحرير رقبة مؤمنة. فهنا يقول من باب التخصيص هو المطلق شابه العام في الإطلاق لأنه شائع في جنسه كما سنبين، فتخصيصه وتقييده بالصفة التي يعني تكون مصاحبة لهذا المطلق. مسألة المطلق قال هو أطلق الحكم وسكت، فالحق أن له يعني هذه المسألة لها ما لها من التفصيل، لذلك سندخل في باب شيء من التفصيل في الكلام عن المطلق والمقيد. علينا ننهي هذا الأمر اليوم إن شاء الله، وندخل بعد ذلك في جميع أنواع المخصصات، تخصيص الكتاب بالكتاب والكتاب بالسنة، وتخصيص السنة بالسنة والسنة بالكتاب، وبيان الخلاف في ذلك، ثم أيضا المفردات التي ما زالت تتعلق باللغة، وهي الكلام على الظاهر والمؤول والمجمل والمبين والنص في المسألة، ثم ننتقل للأفعال. نسأل الله رعاه أن ننتهي ويتمم الله لنا إتمام هذا الكتاب. المطلق لغة هو المرسل، المطلق إطلاق إرسال، أطلق الناقة أرسلها، فالمطلق ضد المقيد، فالمطلق هو المرسل، تقول أطلق الناقة يعني أرسلها. وفي الاصطلاح المطلق هو ما دل على حقيقة بلا قيد، ما دل على حقيقة بلا قيد، أو اللفظ الشائع في جنسي، اللفظ الشائع في جنسي، أو تقول اللفظ الدال على شيوع في جنسه، كان تقول مثلا اذبح خروفا وانت عندك يعني جمع غفير من الخرفان، فتقول اذبح خروفا، هذا اطلاق، هذا يطلب ذبح خروف واحد لكنه شائع في جنسه. اكتب او قل مثلا اعطي قلما، تكون رجل صاحب مكتبة، وهذه المكتبة فيها اصناف والوان وشائعة من الاقلام، قلم رصاص، قلم حبر، قلم جاف، قلم للصبورة، قلم مثلا للنحاية، قلم أنواع أقلام، فتقول أعطي قلما، إذا جاءك أحمد أعطيه قلما، أو قل أعطي قلما لمجتهد، للمجتهد أعطي قلما للمجتهد. قلم هنا مطلق لأنه شائع في جنسه، عندنا جنس الأقلام كثيرة جدا، أنواع كثيرة في الجنس، فلذلك قلت أعطي قلما فهو شائع في جنسه، هذا معنى المطلق اصطلاحا، المطلق اصطلاحا وهو العاري عن التقييد، المطلق اصطلاحا هو العاري عن التقييد، كما قال يعني إذا أردت التقييد تقول مثلا قال الله جل في علاه في خلق الإنسان سورة الطارق والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق والنجم الثاقب إن كل نفس إلا عليها حافظ لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، فجعل الماء هنا مقيد، مقيد بوصف دافق، وفي آية أخرى قال من ماء مهين أيضا تقييد، فالإطلاق المطلق والعاري عن التقييد، كقول الله جل في علاه فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس رقبة، رقبة مطلقة، فهذه عارية عن التقييد، عارية عن التقييد. الفرق بين العام والمطلق لأنهم يتفقان ويفترقان، العام هو اللفظ الدال على الشمول، يعني الجنس هو يريد جميع الجنس، أكرم الطلبة، إذن عندي 30 طالبا وأدخل وأقول أكرم الطلبة، هذا عموم الفلام الاستغراقية، فالمعنى أكرم كل الطلبة، لكن لو أدخل وأقول أكرم طالبا ما عندي إلا درهم واحد أكرم به طالبا، فهنا هذا المطلق. فالعام قال أكرم الطلبة شائع في جنسي، لهذا كل الجنس مطلوب، فإن قلت أكرم طالبا فقط فأنا الآن لم أخصص طالب من الطلبة، لكني قلت هو واحد شائع في الجنس يقترعون جميعا ويخرج طالب واحد نعطيه الهدية أو نكرمه. وأما المقيد فهو ما جاءه وصف قيده، المقيد هو ما جعل فيه قيد من وصف ومن غيره، واصطلاحا هو ما دل على الحقيقة بقيد، أو هو اللفظ الدال على الجنس بقيد، يعني ليس بشائع. أكرم طالبا مجتهدا، أكرم الطالب الأول، أكرم من الطلبة طالبا مقدما، يبقى المقدم معروف اللي هو الأول على الطلبة، يبقى لا تكرم إلا هذا الطالب. بالنسبة لحكم المطلق والمقيد كما قال المصنف هنا قال والمقيد بالصفة يحمل على المطلق، هذا كأن الحكم جزما قال يحمل على المطلق، ولم يعطي التفاصيل، لأن أحوال المطلق والمقيد أحوال أربعة وممكن تكون أحوال ستة أيضا إن فصلنا القول في ذلك. عامة الوجوب يجب حمل المطلق على المقيد بقول المصنف، وهذا الذي عليه الشافعية في جميع الأحوال إلا في حالة واحدة سنبينها. فإذا قال الله جل في علاه فتحرير رقبة من قبل أن يتماس في كفارة الظهار، ويأتي في آية أخرى ويكون الحكم هو كفارة أيضا فيقول فتحرير رقبة مؤمنة، نقول عندنا في الشافعية في والمصنف يقول يجب حمل المطلق على المقيد هنا. عامة بالمثال يتضح المقال، أولا نقول أحوال المطلق والمقيد أربعة وممكن تصل إلى ستة، وأنا سأوجز إلى خمسة أحوال فقط حتى أنجز هذا الباب. أما أحوال المطلق على المقيد فطرفان ووسط، الطرف الأول اتحد في الحكم والسبب، الطرف الثاني اختلف في الحكم والسبب ووسط، الوسط اتفق في الحكم واختلف في السبب، اتفق في السبب واختلف في الحكم، إذن طرفان ووسط. والحكم هنا أصلا القاعدة العامة حمل المطلق على المقيد، لكن أيضا الذي يجرنا يعني السؤال هنا رجاء إعادة تعريف المقيد عذرا، طيب أنا آسف جدا أنا لم أقرأ فحاضر. تعريف المقيد، المقيد هو ما جعل فيه قيد من وصف وغيره، من ماء مهين، ماء دافق، بقرة حلوب هو تخصيصه، بقرة صفراء فاقع لونها، كل هذا تقييد. يبقى التقييد هو تحجير المسألة بدلا من توسعها، تحجير المطلوب بوصف مقيد، تحجير المطلوب تضييقه بوصف مقيد. قلنا الحكم حكم المطلق على المقيد أربعة أحوال، اتحد في الحكم والسبب، اختلف في الحكم والسبب، والسبب هذا طرفان والوسط، اتحد في الحكم واختلف في السبب، اتحد في السبب واختلف في الحكم. ايش الحكم؟ القاعدة العريضة يجب حمل المطلق على المقيد. ايش الوجهة نزاع المحل التحرير المحل هنا؟ ايش الوجهة عندنا في مسألة حمل المطلق على المقيد؟ لأننا دائما نبحث عن مراد الله، إذا جاءتنا أدلة نحن نبحث عن مراد الله. وأمال الدليلين إيه؟ والله لو أدخل لي في دوخة ولا في شيء. طيب يلا سمعين. فحمل المطلق على المقيد هو البحث عن مراد الله، دائما أنت تدور في كل أحوالك إلى البحث عن مراد الله جل في علاه، لتتعبد لله على بصيرة، آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، آمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك العالم بيبحث دائما عن مراد الله. فلما تأتي آية في حكم معين بأمر مطلق وتأتي بعد ذلك مقيدة، فلابد أن يبحث، هو الله يريد الإطلاق ولا يريد التقييد، ولا الله جل وعلا يريد مسألة معينة، إيش اللي يريد الله جل وعلا؟ أنت بتبحث عن هذا. لعلمه الذين يستنبطونه، هذا هو الأصل في مسألة حكم المطلق على المقيد، ده النزاع الذي لا تجده في أي كتاب. فالمهم الغرض المقصود حكم المطلق على المقيد في الحالة الأولى، أو في الحالة الأولى المطلق يحمل وجوبا، قل اتفاقا، اتفاقا يحمل المطلق هنا على المقيد، هذه في حالة اتفق في السبب واتفق في الحكم، اتفق في السبب والحكم. أما في الحالة الطرف الثاني وهو اختلف في الحكم والسبب فأيضا اتفاقا لا خلاف في هذه المسألة، اتفاقا لا يحمل المطلق على المقيد. وأما في الوسط فحدث الاختلاف، إذا اتفق في السبب واختلف في الحكم فالخلاف قوي في هذا الباب. بعض العلماء قال يحمل، والجماهير من السلف خلاف قالوا لا يحمل. فإذا اتفق في الحكم واختلف في السبب فالجمهور على الحمل يحمل المطلق على المقيد، والقلة يقولون لا يحمل المطلق على المقيد. طبعا هذا كلام مبهم، والمجمل لابد له من تبيين وتفسير، لذلك قلنا بالمثال يتضح المقال. أما في الحالة الأولى وهي في حالة اتفق في الحكم والسبب كقول الله جل في علاه حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، قال الله جل وعلا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إذن الدم محرم حكمه التحريم، وطبعا السبب النجاسة حكمه التحريم. والسبب عند كثير من العلماء النجاسة والإضرار بالمكلف. جاءت آية أخرى يقول فيها الله جل في علاه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو لحم خنزير أو إلا يكون ميتة أو لحم خنزير أو نعم إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، قال إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا. فهنا دما مسفوحا قد جعل الدم مسفوح، جزاكم الله خير، جعل الدم مسفوح قيده. الدم الأول كان مطلقا الحكم يحرم أكل الدم إلا يكون ميتة أو دم مسفوح أو لحم خنزير فإنه فسق أو رجسا أهل لغير الله به، جزاكم الله خير. إذن في الآية الأولى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، الأخ الآيات قال حرم الدم، إذن الحكم التحريم السبب النجاسة. نأتي في الآية الأخرى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فهنا يقول الله جل وعلا أو دما مسفوحا، فجعل الدم هنا مقيدا بإيش؟ بأن يكون مسفوحا. فنقول الآن الحكم في الآية الثانية هو التحريم، والسبب أيضا النجاسة، فاتفق في الحكم والسبب فلما اتحد واتفق في الحكم والسبب قلنا وجوبا لابد من التخصيص هنا, وجوبا لابد من حمل المطلق على المقيد, يبقى ليس كل دم محرم, ليس كل دم محرم, فقط الدم المسفوح, فقط الدم المسفوح. وطبعا المسألة سهلة جدا عندنا نقول بذلك, لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر, الحديث موقوف على ابن عمر وإن كان المعنى مرفوع, وحلك لنا ميتتان ودمان, فأما الميتتان فالسمك والجراد, وأما الدمان فالكبد والطحال. فالغرض المقصود هنا ظهور جدا في أن الدم المحرم دم مقيد بإيش؟ بأن يكون دما مسفوحا. نفس الأمر في هذه المسألة, مسألة أخرى مهمة جدا, هي مسألة ما قول النبي صلى الله عليه وسلم, ما من ميت يصلي عليه أمة من الناس إلا شفعهم الله فيه, ما من ميت يصلي عليه أمة من الناس إلا شفعهم الله فيه. هذا قال أمة, أمة مطلقة, ده هنا الإطلاق إطلاق من وجهين, الوجه الأول إطلاق في العدد, الوجه الثاني إطلاق في الوصف أمة, المهم تكون مسلمة, يعني هذه أوسع, ما فيش تقييد بعد الإسلام في هذا الحديث. لكن جاءني حديث آخر عن ابن عباس رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. ممكن الإنسان يقول هذه ليست تقييدا, لأن لا يشركون بالله شيئا هي الأمة, لأن احنا نتكلم على السياق, من مات من المسلمين يصلي عليه أمة من المسلمين وهم لا يشركون بالله, قلنا لا, هنا التقييد جاء أو التقييد جاء بوصف جلي, قال النبي صلى الله عليه وسلم 40 رجلا فقيد العدد, وإن كان تقييد بالعدد هنا غير مراد, لأن في رواية ثلاثة صفوف, ثلاثة صفوف هذه ممكن أن تحمل على 40 وممكن أن نقول بالتوسيع, وهذا صحيح, لو ثلاثة صلوا عليه يمكن أن يشفعهم الله فيه, لذلك من السنة تكسير الصفوف. الغرض المقصود منهم من يحمل المطلق على المقيد هنا ب40 بالعدد, وصحيح أن العدد غير مقيد, فالمفهوم العدد فيه ما فيه من النظر يعني, والتقييد الأقوى هو التقييد بعدم الشرك التوحيد. لكنه إذا أورد علينا مورد بأن الأمة التي تصلي هي أمة مسلمة يبقى إذن لا تشرك, قلنا هذه مسألة ليس فيها أنا عن مسألة الخيلاء سنبين إن شاء الله. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يشركون بالله شيئا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم, يبقى هنا لا يشرك بالله لا شرك أصغر ولا شرك أكبر, يعني لا يرائي, يعني لا يقسم بغير الله جل في علاه, يعني لا يتخذ سببا لم يشرعه الله سببا. فهذه كلها من كان يفعل ذلك فإنه يعني يكون الأمر لا يحمل فيه المطلق على المقيد في هذا, أو التخصيص لا يكون تخصيصا جلي, التخصيص الجلي هنا يقول لا يشركون بالله شيئا نكره في سياق أن فإذا يشفع من كان هذا وصفه بالتقييد والتخصيص, وهو أنه قد أتم التوحيد, قد أتم التوحيد لا يشرك بالله شيئا. وعامة رحمة الله لا تحجر, لكننا نضرب الأمثلة حتى يتعرف طالب العلم كيف يحمل فيها المطلق على المقيد, لا سيما وأن حمل المطلق على المقيد فهو من أبواب التخصيص, من أبواب التخصيص. هنا السؤال الأخ الأخت تقول يا شيخنا ما الفرق بين الحكم والسبب؟ الحكم هو الثمر النتيجة, حرام أو ليس بحرام, جائز أو غير جائز, يجوز أو يحرم. أما السبب هو الذي من أجله كان الحكم, أو هو العلة التي دارت عليها مدار الحكم, هذا فرق بين السبب والحكم. لذلك قلنا الدم حرام الأكل, لما؟ ما السبب؟ لأنه نجس, والنجاسة لا يجوز أكله, هذا معنى الفرق بين الحكم والسبب. ما زلنا مع الحالة الأولى, إذا اتفقا في الحكم والسبب وجب الحمل اتفاقا لا خلاف في هذه المسألة. منها أيضا في قول الله جل في علاه فمن لم يجد فصيامه في كفارة اليمين, لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هنا بعض العلماء يرى أنه الحمل هنا في أمرين, قال في الصيام فمن لم يجد فصيامه 3 أيام, فعندنا وجهان. الوجه الأول قال الله جل في علاه فكفارته, إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، هذا تقييد، جعل الطعام مقيدا، طعام كان مطلقا، قال فإطعام 10 مساكين، لو تركها هكذا كانت مطلقة، لكن قيدها من أوسط، من أوسط ما تطعمون أهليكم. هنا قال أو كسوتهم وجعلها مطلقة. فهنا العلماء يقولون هذه أيضا فيها سبب، فيها حكم وسبب. فأولا الحكم كفارة اليمين عند الحنس، وكفارة اليمين عند الحنس بإطعام 10 مساكين مقيدة بأن إيش؟ بأن تكون من وسط الإطعام. قال أو كسوتهم، أو كسوتهم أيضا كفارة، والسبب الحنس، يبقى الحكم أن يكفر عن يميني والسبب الحنس في اليمين. فقلنا هنا اتحد في الحكم والسبب فيحمل هذا على ذات، فنقول أو كسوتهم من أوسط ما تكسون به أطفالكم أو ولدكم. يبقى الكسوة أيضا هنا مقيدة بالوسطية، من أوسط ما تكسون به أهليكم. هذا هو الذي نظر إليه بعض العلماء، ونظر دقيق وجيد جدا. أما في الوجهة الثانية قال فمن لم يجد، رجل ليس من أهل المال والكفارة عنده الصيام، فمن لم يجد فصيامه 3 أيام أطلق، 3 أيام متتالية، 3 أيام متفرقة، 3 أيام، المهم ما يأتي في 3 أيام. لكن عندنا حديث عن ابن مسعود، عندنا في قراءة ابن مسعود قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعات. القراءة قالت ابن مسعود، طبعا في المصحف خاص بابن مسعود، هذه قراءة يعني لم يعتبرها، لم يعتد بها القراء 7 أو 10، لكن بعضهم يقول نحن نعتبرها من الأحاديث الحسان، يعني هذا من الأحاديث التي، لأنه ما يقرأ هذا القراءة إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوها بأنها حديث حسن، أنزلوها منزلة الحديث الحسن، وقالوا ونحن نقول بأن الأحاديث تقيد الآيات، السنة تقيد الكتاب، لأن السنة والكتاب خرج من مشكاة واحدة، هذا وحي وهذا وحي، ونحن نبحث عن مراد الله جل في علاه، فإن كنا نبحث عن مراد الله جل في علاه فنبحث عنه في الكتاب، وضميمة ذلك السنة، لأن السنة وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لذلك حمل بعضهم المطلق على المقيد وقال أن يصوم 3 أيام متتابعة، ولذا هو الأحوط صراحة بعض العلماء أخذ بذلك وقال أن كفارة اليمين في الصيام أن تكون متتابعة متتايعة، والجمهور من السلف والخلف يرون أن المسألة على الإطلاق، ويبقى المطلق على الإطلاق، لم يأتي مقيد يقيده. قالوا بل المقيد ما جاء عن ابن مسعود، قلنا جاء عن ابن مسعود قراءة قرآن وليست قرآنا لأننا نأتي بالتواتر. قالوا تكون حديثا، قلنا في هذا نظر، لأنك تحتج بها على أنها قرآن، ولست بصدد الترجيح لكني بصدد بيان كيف يحمل المطلق على المقيد إذا اتفق في الحكم واتفق في السبب. نأتي إلى المسألة أو الحال الثانية، أن يختلف في الحكم ويختلف في السبب، أن يختلف في الحكم وفي السبب، هذا أيضا اتفاقا لا يحمل فيها المطلق على المقيد. إذا اختلف في الحكم والسبب، حكم المسألة الأولى يحرم، حكم المسألة الثانية يحل، كانت المسألة على الخنزير، لحم الخنزير، والمسألة الثانية تتكلم على لحم البقر، فلا يمكن أن نقول يتقابل الحكمان هنا ويحمل فيها المطلق المقيد بحال الأحوال. يعني إذا قلنا خنزير طريد مثلا، أو خنزير بحري، ثم نتكلم عن خنزير مثلا، الخنزير عموما لا يحمل المطلق المقيد في هذا الغرض المقصود. إذا قلنا إذا اتحد السبب، إذا قلنا الخنزير والبقر هنا سبب الحل أن هذه ليست نجسة والخنزير نجس، فالسبب سبب الحل الطهارة، وهنا الحكم طهار جواز الأكل، والثاني سبب الحكم حرمة الأكل، والسبب النجاسة. فاختلف في الحكم واختلف في السبب، فلا يمكن حمل المطلق على المقيد. أوضح من ذلك هو في قول الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. المسح الحكم هنا غسل اليدين إلى المرافق، والسبب القيام للصلاة، السبب القيام للصلاة. قول الله جل في علاه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. أولا الحكم الأول يا الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، عفوا ما ترك أيديكم مطلقة بل قيدها، قالوا أيديكم إلى المرافق فقيدها بالمرافق. في الآية الأخرى قال والسارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما إطلاقا. وهذه يد وهذه يد. لكن انظر الحكم الأول الغسل، السبب القيام للصلاة، الحكم في الآية الثانية القطع، السبب السرقة في النساق، سرقة نصاب من مال بخفية، من مال في حرز نسله بخفية. فهنا الحكم مختلف والسبب مختلف، هنا اتفاقا لا يحمل فيه المطلق على المقيد. فلا يمكن أن نقول بأن قطع اليد إذا أراد الرجل الذي يقول عرفنا أنه لابد من قطع اليد، فهل قطع اليد يكون على المرافق من المرافق أم من العضد أم من الرسخ من ماذا؟ فنقول لا يمكن أن نحمل مطلق المقيد، نقول اقطع من المرافق لقول الله في علاه فاقصوا أيديكم إلى المرافق، لا، ما صح هذا الحال من الأحوال لاختلاف الحكم والسبب. يبقى إذن الحالة الثانية هي حالة الطرف الآخر، وهو إذا اختلف في الحكم والسبب فلا يحمل المطلق على المقيد. طبعا هذا مهم جدا لطالب العلم، لأن طالب العلم عند الاختلاف لابد أن يرجح، وأيضا عند النظر في الآيات لا يحسب أن هناك خلاف وتعارض، هذا اسمه توجيه وترجيح لتعلم كيف تبحث عن مراد الله جل في علاه. الوسط، جئنا للحالة الوسط، طرفان ووسط، والوسط هو الاختلاف، سواء اختلاف في الحس في السبب والاتفاق في الحكم، أو اختلاف في الحكم مع اتفاق في السبب. الأول اتفاق في الحكم واختلاف في السبب. الاتفاق في الحكم واختلاف في السبب جمهور أهل العلم يرون بأنه لابد من حمل المطلق على المقيد، لابد من حمل المطلق على المقيد. والأحناف خالف الجمهور وقالوا لا يحمل الحمل المطلق على المقيد بحال من الأحوال، لأنهم يروا أن في زيادة على النص، زيادة على النص نسخ، يرون أن زيادة على النص نسخ، ولذلك هم يعني ممكن يعذر لهم بمقاصد الشريعة في مسألة في قول الله جل في علاه والذين يظاهرون من نساء منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمسك. قال فتحرير رقبة، رقبة مطلقة غير مقيدة، فتحرير رقبة. الحكم هنا كفارة، الحكم كفارة، كفارة بإيش؟ كفارة بإعتاق رقبة. أترك الآن الإطلاق. في آية أخرى يقول الله جل وعلا وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. الحكم إيش؟ كفارة. إيش الكفارة؟ كفارة بعتق الرقبة، لكنها رقبة مؤمنة، رقبة مؤمنة. يبقى الآية الأولى عندما قال لامرأة زيد دخل على هند فقال أنت عليك ظهر أمي، ثم تاب وآب وأناب واستغفر الله لأنه أتى مأزورا من القول وأضر بامرأتي فأراد أن يحسن إليها فأراد التوبة والأوبة، فقلنا لا تمسها حتى تأتي بالكفارة، لأن الله قال من قبل أن يتمس. فقال ما الكفارة؟ قال قالها الله جل في علاه فتحرير رقبة، رقبة كفارة الظهار بإيش؟ بإعتاق الرقبة مطلقة. وأما إذا قتل خطأ، إذا قتل خطأ فإننا نقول له قد قال الله جل وعلا وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. فكانت الكفارة في قتل الخطأ، كانت القتل خطأ فيه كفارة، والكفارة باعتاق رقبة. إذن الحكم واحد في الآيتين، حالة الظهار وحالة القتل الخطأ الحكم واحد. ما هو يا شطار؟ أريد إجابة، ما هو الحكم؟ وفي نوم ليش؟ الحكم تحرير رقبة صحيح، عتق الرقبة صح، الكفارة نعم، هذا هو الحكم، الحكم هو العتق، هذا هو الصحيح. السبب أما في الظهار فالأول سبب الظهار، وأما الآخر فسببه سبب القتل الخطأ. ممتاز، سبب القتل الخطأ نعم هذا هو. يبقى إذن اتفق في الحكم واختلف في السبب، جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة يرون بحمل المطلق المقيد، وإن كان في رواية عن أحمد يوافق الأحناف يقول يحمل المطلق المقيد، مع أن الحنابلة وافقوا الجمهور فأن عتق الرقبة لابد أن تكون مؤمنة بسبب قرينة خارجية، وهو حديث معاوية بن الحكم السلمي. حديث معاوية بن الحكم السلمي يبين لنا ويؤكد لنا صحة ما نتبناه في حمل المطلق المقيد. إذا قلنا هنا الحكم واحد كفارة عتق رقبة، فنحمل المطلق المقيد، يبقى كفارة القص خطأ رقبة مؤمنة حتق رقبة مؤمنة. إذا كفارة الظهار الرقبة المطلقة هنا لابد أن تحمل على المؤمن، وهذا من مقاصد الشريعة، لأنه لأن الشرع يتشوف للعتق لا سيما إن كان موحدا، والموحد لا يكون ذليلا إلا لربه، لا يكون عبدا إلا لربه جل في علاه. لذلك هيج المشاعر الشرع للعتق، ما من خطأ يمكن أن يقع فيه المرء إلا ويأمره بعتق الرقبة، ترك فدية الأذى، فدية في الإحراء، في الحج، فدية الأذى، كفارة اليمين، كفارة الظهار، كفارة القتل، كلها في عتق عتق الرقاب. وأنت نظرت إلى فقلت أي رقاب أولى؟ قلنا الرقبة المؤمنة، لأن الرقبة المؤمنة ذلت رقابها إلى الوادي الذي علاه للرحمن، أما هؤلاء فعبدوا الشيطان، فلذلك أذلهم الله جل وعلا لعباد الرحمن. فالصحيح العتق عتق رقبة مؤمنة. والذي يؤكد ذلك ما جاء عن معاوية بن الحكم السلمي لما جاء الذئب فأكل الشاة من الجارية فصفعها على وجهها فرجع. والمؤمن وإن كان خطاء فإنه سريع الفيئة، فلذلك ذهب إلى النبي وسلم فقال يا رسول الله أعتقها، فقال لا ائتني بها. فلما جاءت فقال لها أين أنا أين الله؟ فقالت في السماء، يعني على السماء، في هنا بمعنى على، يعني على السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول، أعتقها فإنها مؤمنة. الفاء التعقيبية هنا العلماء يقولون الفاء هذه تعليق تبين العلية والمعنى، اعتقها لأنها مؤمنة، اعتقها فإنها، يبقى هنا الفاء بمعنى لا لم التعليل، يعني لأنها مؤمنة اعتقها، فمفهوم مخالفة إن لم تكن مؤمنة لا تعتقها. يبقى الصحيح الوارد في ذلك هو ما نتبناه بحمل المطلق على المقيد في الاختلاف عند اختلاف السبب مع اتفاق الحكم، مع اتفاق الحكم، وهذا يوافق كما قلنا مقاصد الشريعة. أما إذا اختلف في السبب، اتفق في السبب واختلف في الحكم، فهنا الجمهور أيضا لا يحمل، المالكية والشافعية والحنابلة يقول لا يحمل، وبعض الأحناف أيضا يقول لا يحمل، وبعضهم قال يحمل. مثال ذلك قول الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هنا الحكم غسل اليد إلى المرافق، السبب القيام إلى الصلاة. في الآية الأخرى قال الله جل وعلا فإن لم تجدوا ماء أو فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، قال الله جل وعلا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وأطلقوا أيديكم الأولى وأيديكم من المرافق، قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. نقول الآن أطلق في اليد الحكم المسح، السبب القيام إلى الصلاة، تذكروا معي في الآية الأولى الحكم الغسل، السبب القيام إلى الصلاة. هل يستوي المسح مع الغسل أم لا؟ أريد الإجابة. نعم لا يستويان، ممتاز. فإذا الحكم الأول غسل والحكم الآخر مسح، ولا يستويان، فيكون الراجح الصحيح لا يحمل هنا المطلق المقيد عند العلماء. فلا يجوز أن نقول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم أن يمسح اليد إلى المرفق، لا، لاختلاف الحكم، واختلاف الحكم يدل على اختلاف القصد. ونحن نقول إن لم تجدوا ماء فلا تحجير عليكم، المشقة تجري بالتيسير، فكانت مسألة البدل بالتيمم من الماء فيها الترخيص والتيسير. وانظر إلى التيسير، أنت عند الغسل للصلاة عندما تغسل الوجه، المضمضة الشقة واجبة عند بعض العلماء، وتغسل الوجه واليدين إلى المرفقين، وتمسح الرأس، وتغسل الجنين إلى الكعبين. أما بالنسبة للتيمم لما كان بدلا بالتيسير والتسهيل على الناس، أولا بعد الأركان الأربعة صار بركنين فقط، وأيضا في الركنين ليس فيهما الترتيب، الترتيب ليس بواجب، لو مسح بيديه قبل وجهه أو وجهه قبل يديه يصح ذلك عند جمهور أهل العلم. والمسح مسحة واحدة تكفيه، وهو أن يمسح بالظهر والباطن من يديه إلى الرسخ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويمسح الوجه تيسيرا. فإذا لما وجدنا أن الحكم حكم مغاير، وأن المقصود مقصود مغاير، وهو التيسير على الناس ما دام قد عدم الماء فييسر عليه والمشقة تجري بالتيسير، فلا نقول بأن المسح يكون إلى المرافق. أما من قال من العلماء بالمسح إلى المرافق هذا قال بها لحديث خارجي، حديث عن ابن عمر رضي الله عنه أنه مسح ضرب بيديه ومسح إلى المرفقين ورفعه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح، ولكن هو موقوف على ابن عمر صحيح أنه مسح إلى النفقين. يبقى الغرض المقصود انتهينا من الكلام على حمل المطلق المقيد وهي صنف من أصناف التخصيص. يبقى بعد ذلك أن ننتقل إلى ما قاله المصنف، وكنت أريد أتم الفائدة بالتخصيصات الكثيرة المنفصلة، لكن أنا أريد أن أنهي الكتاب، فإن شاء الله الأسبوع القادم نبدأ في الكلام على تخصيص الكتاب بالكتاب، وهذا باتفاق تخصيص الكتاب بالسنة، وهذا فيه خلاف عند العلماء. تخصيص السنة بالكتاب فيه خلاف أشد وأشد، وتخصيص السنة بالسنة أيضا عند العلماء متفق عليه. أما التخصيص بالنطق أو بالقياس فيعني مفهوم مخالفة ومفهوم موافقة، هذا عدم المخصصات المنفصلة التي نبينها إن شاء الله الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. في أسئلة تفضلوا. الله يحسن إليكم كما أحسنتم إلينا. أمين الله. أمين الله. طيب أنا بستأذن المشرفين إن إن شاء الله إذا وصلت إلى الأفعال لابد من اختبار الإخوة والأخوات. إذا وصلت إلى الأفعال عشان الإخوة الآن يعني تحاول تهيئ نفسها للاختبار. إذا بلغنا إذا انتهينا من كل مباحث اللغة المجمل المبين والنص والظاهر والمؤول وبلغنا إلى الأفعال، أستأذن المشرفين وهيكون عن طريقهم هكلم الأخ يكلم المشرفين هعطيهم الاختبار يعطيكم الاختبار ونشوف كيف يكون مسألة الحلول كيف تصلني الحلول. أمين أمين. اختبار هيكون شفوي تحريري، اختبار سيكون شفوي تحريري. كنا نريد المزيد من الأمثلة على حمل المطلق المقيد. طيب خلاص إن شاء الله يعني الأسبوع القادم ممكن نكثر من الأمثلة، لكن أنا أريد أن أقول طالما بقي أصل فاهمه وطالب العلم يستطيع أن هو دائما الفروع ينقلها يعني الأصول. إن شاء الله الأسبوع القادم نعطي أمثلة أكثر. لا ممكن الشفاء لكل الأخوات، الأخت في أخت مشرفة أعرف، فالأخت مشرفة تتصرف مع الأخوات وتسمع منهن الإجابة وتعرض علينا بالكتابة حتى. جزاكم الله خيرا. شوفنا سؤال في الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. لا أفهم معنى العطف المسح على الأرجل هنا. هنا لما يقول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين هي قراءتان، القراءة الأولى وأرجلكم بالنصب يعني معطوفة على اليدين، يعني والأرجل تغسل، لأن الله جل وعلا قال في حكم اليد فاغسلوا وجوهكم وأيديكم يعني الأيدي تغسل، والأرجل منصوبة المفعول به، فلذلك هي معطوفة على الأيدي فيكون حكمها الغسل. أما إذا قلنا بالقراءة الأخرى وامسحوا برؤوسكم، الكسر هو الباء هو باء حرف جر، فتقول وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم يعني وبأرجلكم مكسورة إلى الكعبين، فيكون العطف هنا على الرؤوس فيكون الحكم هو المسح، والقراءتان صحيحتان، لكن الغسل هو الأصل والمسح يكون للخفين. زوجة طلقت مرتين ثم رفع زوجي قاضي الطلاق إلى المحكمة ولم يتلفظ بالطلاق، فأمام القاضي قال أنه مصر على الطلاق، ولا زالت هناك جلستان صلح كان ما تبين منه بنين. لا تبين منه بنين كبرى إلا إذا قال لها في الهاتف أو في التليفون أنت طالق، هذه هي التي تبين منه بنين كبرى، هي ما زالت زوجة، يعني هو الآن بيعرض القاضي يقول أنا مصر على الطلاق بس هو ما قال طلقت وما قال لها أنت طالق، فما زال عقد النكاح موجود. أما إذا استفزته مثلا فقال لها طب أنا قلت لك أن في المحكمة فيه الطلاق أنت طالق، فلو قال لها ذلك بانت منه بمن الكبر. السؤال عن الخاص: هل يجب على المصلي القاعد من قيد؟ يعني من قيد؟ من قبض. أي قبض؟ القبض آه نعم. هو إيش السؤال عن الخاص؟ ما فيش سؤال عن الخاص. هو بالنسبة نعم هو اللي يريد يعني المسألة هنا إذا قلنا بأن الذي يصلي قائما فيقبض يده، المقصود بالقبض هو قبض اليمنى على اليسرى في الصلاة عندما بعدما وهو يقرأ، هذا الذي أفهمه. إن كان فهمي صحيح فيبقى المعنى أنه لا يجب، هي المسألة هذه هيئة وهي أصالة لا تجب، هذه هيئة وهي أصالة لا تجب. الأخ يقول: وجدت شرحا لموطأ صوتيا لشيخ عبد الكريم القديري. نعم هذا عالم من علماء الأمة من أهل السنة نحسبه على خير، لكن هو ما أكمل شرح الموطأ، جزئية يسيرة جدا في الشرح فقط. ما الحكم لو مضت العدة؟ لو مضت العدة بعد الطلقة الأولى دون أن يردها الزوج وأرادها بعد انتهاء العدة فهو خاطب من الخطاب، لابد من عقد جديد ومهر جديد ويكون خاطبا من الخطاب، لكن على طلقة، يعني على طلقة حسبت بينهما فهي أجنبية عنه بعد انتهاء الحيضة الثالثة. هل ميل القلب إلى الأم وانصرف عن الأب فيه ذنب؟ لا ليس فيه ذنب، لكن المفروض يكون يعني تكون البنت في بر في في في برها لأمها وأبيها سواء، يعني لابد أن يكون البر سواء، لكن ميل القلب هي لا تحاسب عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك، اللهم لا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك في ميل القلب. عذر الموطأ مالك، ما رأيكم شيخنا؟ طبعا أنا أقول الشيخ عبد الكريم الخضير هذا من علمائنا الذين نفتخر بهم في هذه الأمة الآن، وهم العلماء السنة نحسبه كذلك الله حسيبه، لكنه لم يكمل الشرح. وطبعا إذا أردت المقروء فأنت عندك شروحات الموطأ، شرحه الباجي والزرقاني شرح أيضا الموطأ، وابن عبد البر أتى بالأسانيد في كتاب التمهيد وشرح وشرح فقهي في كتاب الاستذكار، وهذا أوسع الشروحات وهو الاستذكار لابن عبد البر. ماذا قيدنا تعريف الشرط بقولنا لذاته اللي هي الفائدة، يعني فائدتها ليست يعني ممكن حتى لا تشوش علينا، ممكن نقول لا يلزم من وجوده الوجود ولا العدم وانتهى، هو لذاته أنه أصلا حتى لو أتى به لا علاقة له بالصلاة، يعني لو أتى بالوضوء هو لا يؤثر، صلى المرة ولا يعني هل يؤثر في صلاة لم تحدث؟ لا يؤثر بحال من الأحوال. فصحيح أننا نقول هو التعريف الأيسر علينا هو الشرط، وما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود، يعني هو لا يلزم من وجود الوضوء أن يقيم المرء الصلاة أو أن يصلي المرء، لا يلزم من ذلك. فالذي ينام على وضوء هو لا يصلي، أو الذي يريد أن يأكل فيتوضأ للأكل. هل جاء المسح إلى المرء في التيمم في بعض روايات حديث عن مرء؟ نعم جاء، وهي روايات ضعيفة، جاءت روايات ضعيفة وروايات شاذة، الرواية في الصحيحين أن المسح كان لدين إلى الرسخ. اللهم امنعهما من ذلك يا رب العالمين، اللهم امنع كل أهل الإسلام يا رب العالمين من كل سوء. هل الزرقاني شرح الموطأ وهو متأخر؟ نعم. يا شيخ حصلت شرح الشيخ صالح الشيخ شريط مقربا عند العام والخاص، ما رأيكم في هذا؟ طبعا هذا رجل فاضل طبعا، في يعني هو الآن يعني عامة هو عند انشغاله بالعلم كان كان مقدما جدا، نسأل الله جل وعلا أن يجعله ذخرا لأهل الإسلام، ونسأل الله جل وعلا له التوفيق والتزيد. متقن الشيخ صالح، متقن حفظه الله. صح، أهل الإسلام هو بيتكلم عن الزرقان شرح الموطأ. دخلت المسجد والإمام قائم من الركوع في الركعة الثانية من صلاة العصر، كيف يتم صلاتي وهل أقضي تحية المسجد؟ تحيه المسجد تسقط بصلاتك، لان المقصود في المسجد تحيه المسجد ايش هي، وانت كلامك هذا هل تقضي تحيه المسجد يعني انها واجبه بعينها عليك؟ والصحيح ان الواجب اذا قلنا بالوجوب، وان الجماهير يرونها سنيه، وانا ارى وجوب شغل البقعه بالصلاه، وقد انشغلت البقعه بصلاتك الفرض، لذلك بالاجماع ان تحيه المسجد تندرج وتنزل تحت صلاه الفرض. اما بالنسبه لكلامك على صلاه العصر انك الامام قائم من الركوع في الركعه الثانيه، هل أنت نزلت يعني أنت ركعت قبل أن يستتم قائما؟ إن كنت ركعت قبل أن يستتم قائما فأنت قد أدركت راكعا فتحسب الركعة، أما إذا استتم قائما فركعت أنت فلا تحسب الركعة، فعليك أن تأتي بغيرها. أمي مريضة بشدة وهي مسنة وتتحدث في أمور الموت عن أيام الماضي، فهل تلك معلومات الموت؟ أي نعم تلك معلومات الموت، فلابد يعني المخلصة التي سألت تبقى بجانبها حتى تلقنها، نسأل الله أن يختم لنا ولها بالصالحات. وقد قال صلى الله عليه وسلم: مات من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. جزاكم الله خيرا خير جزاء. ونفع بعلمكم الأمة. أريد أن أعرف من اللهم أمين فعل الله ومحاولاته وكيف توجه خلق المرض والشر. طيب هو متى فعل الله صفة من صفات الله جل في علاه، وأما مفعولات الله فهي أثر فعل الله. يعني تقول جبريل من مفعولات الله جل في علاه، فعل الله خلق جبريل، آدم من مفعولات الله جل في علاه، خلق الله بيده لآدم هذا من فعل الله جل في علاه. يبقى إذن الفعل هي صفة من صفات الله جل في علاه، أما المفعولات فهو أثر هذه الصفة. أما توجيه خلق المرض والشر، أولا لابد أن نعتقد اعتقادا جزيما بأن الله لم يخلق شرا محضا قط، بل الشر نسبي إضافي. فالمرض خلقه الله جل في علاه وهو شر، وهو يسيء الإنسان، لكن فيه ما فيه من الخير والمصالح التي تأتي ثمرة لهذا المرض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أصاب من مسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكوى إلا كانت كفارة له. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر وهذا له خير، وإن أصابته ضراء صبر وهذا له خير. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي في سنن صحيح يقول إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط عليه السخط. ودخل ابن مسعود كما في الصحيح على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يتوعك من المرض يتألم، فقال يا رسول الله إني أراك توعك وعكا شديدا، قال نعم أوعك وعك رجلين منكم، فقال ذلك فلك من ذلك لك أجر من ذلك أو على الأجرين، قال اللهم نعم. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل حتى يأتي المرء إلى ربي جل في علاه ذهبا خالصا، ما يبقى له من سيئة إلا وقد طرحت وتتحات الذنوب كما تتحات أوراق الشجر بسبب المرض. لما سمع أبي ذلك فدعا الله جل في علاه، لما تكلم عن الحمى بهذا الكلام فدعا الله ألا تفارقه الحمى لكن لا تقعده عن صلاة ولا عن جهاد. يبقى إذن ليس شرا ذاتيا محضا بل شر نسبي إضافي. سمعت بعض أهل العلم لا يجوز للعاقل شيئا من زوجته المعقول عليها، ولما أسمعه من البنات ولما أسمعه من البنات وما يدر من أحداث أنقل لهن هذا القول عن فلان، وأحيانا أنقل القول الآخر وأقول لهن والأفضل الأول، وأحيانا لا أنقل القول المخالف فهل أكون أثمة في ذلك؟ أولا مسألة إن عدم جواز العاقد أن يقترب من معقودته هذا ظلم بين، هذا ينزل تحت قول لا جل في علاه ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول، لا يجوز هذا تحريم ما أحل الله جل في علاه. المعقود عليها زوجة، لكن هذه لها آداب، إن كان في بيتها وبيت أبيها ولم يسمح له بشيء فلا يجوز له أن يقترب منه، أما إن كان وحده ووحدها له أن يقترب منها، هي زوجته حل وبل له، واستحللتم فروجهن بكلمة الله جل في علاه. أما إذا خشينا الفتنة مثلا وكان الرجل ده متلاعب ليس بتقي ولا بنقي ولا بورع ويتلاعب بالبنت يريد أن يستمتع بها وبعد كده يتركها وكان فاسقا، لا هذا لابد أن يحذر ويقول للبنت لا تجعليه يقترب منك. وطبعا الخطأ هيكون على الوالدين كيف اختاروا لابنتهم رجل عاري عن الدين هذا هو. أما أنت فلا فهمت من نقلك للكلام أنك تبحثين عن المصلحة، جزاك الله خير، لكن إياك ثم إياك أن تحرمي شيئا أحله الله جل في علاه. من حكم إقامة الإمام للركعة الخامسة؟ على قولين من أهل العلم، القول الأول أن يقوموا معه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، ولأن ابن مسعود رضي الله عنه صلى خلف عقبة بن أبي معيط فصلى بهم الفجر فقام إلى الثالثة، صلى بهم الفجر أربعا، فبعد ما انتهى من الرابعة كان مخمورا سلم واستدار، قال أزيدكم؟ قالوا ما زلنا معك في زيادة، وفي زيادة مكيد صلى الفجر أربعة، فابن مسعود قام معه، قالوا هذه دلالة واضحة جدا على عموم إنما جعل الإمام ليتم به. والصحيح الراجح في ذلك أن هذا العموم مخصوص أو عام وخاص، عموم مخصوص بقول سلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهو إذا قام إلى الخامسة قام إلى معصية، وإن لم يكن هو في ذات نفسه عاصم لأنه مجتهد، لكن الذي يقوم وهو متأكد أنه يقوم يأتي بالخامسة فهذه صلاة لم يشرعها الله جل في علاه، وقد قال سلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فلا يجوز له أن يتبعه في معصية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهذا هو الراجح. فيجلس حتى ينتهي الإمام من صلاته ويزود معه السهو ويسلم. شيخ كان قم فتت الإمام يصح هذا ماذا شيء إنه هذه الركعة التي لم يقرأ فيها الفاتحة لا تحسب له فيأتي بها المأمومين عليهم معاد الركعة أنت تقصد الإمام لابد يشير إليهم أن يقوموا يبين لهم ذلك عند سجودها بوضع يدين أو ركبتين هذه المسألة خلافية وصحيح الراجح أنه إذا نزل بالركبتين فحسن نزل باليدين فحسن بشرط وقيد ألا يشابه برك البعير فقط أما الحديث الذي جاء بنزوع اليدين دون الركبتين والحديث الذي جاء بنزوع الركبتين دون اليدين الحق كل الحق عند المتقدمين الحديثان ضعيفان وأنا أدين الله بذلك لكن عندنا أصول شرعية تمنع المكلف أن يشابه الحيوانات نهى عن إقعاء الكلب نهى عن نقل الديك ونقل الغراب فنهى عن مشابهة الحيوانات هل حقا أن الإمام مالك يكل المصيف؟ أنا لا أريد أحد يتكلم عن هذا الأمر بهذه الطريقة هذا الكلام يطوى ولا يروى الحق أنني لم أرى كلام عن الإمام مالك صريحا لكن أهل المدينة نعم قالوا بذلك ابن الماجش وغيره قالوا بذلك وهذا زل من زلات العالم وعلى المرء المكلف ألا يتتبع زلات العلماء لا سيما أن الحديث صريح يأتي زمان العلماء يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف هل الأفضل إزدال اليدين أثناء الصلاة؟ إزدال اليدين لا الأفضل والسنة أن يضع اليمنى على اليسرى لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نضع الميامن على أيماننا على شمائلنا ما الحكم لو قام الإمام الركعة الخامسة وذكره الناس ولم يرجع هل تبطل الصلاة برق لا لا تبطل الصلاة لأنه مجتهد لكن المأموم يجلس وينتظر حتى ينتهي فيسلم معه شيخنا هل لك أن تقول لي نص الركعة الشرعية عن أتبعها مع أمي والله الأولى خلاص أنك تتبع ما اتبعته عائشة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم بأن تقرأ المعوذتين مع قل هو الله أحد ثلاث مرات وفي كل مرة تنفخي نص بريق يسير في يدك ثم تمسحي كل الجسد وتضع يدك على مكان تتألم فيها أو تضع يدك على قلبها وتقرأ الفاتحة سبع مرات إن استطعت إلى ذلك سبيل هل قطع زيارة العائلة يعتبر قطع رحم؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن يعني الرحم لابد أن يبلها الإنسان قال بلوا أرحمكم ولو بالسلام فإن كانت الزيارة منقطعة فلا ينقطع الاتصال والسؤال وبعث الهدايا حتى يكون واصلا للرحم سائلة تقول إن زوجها منعها من هذا القطع الرحم طبعا إذا إذا إذا إذا منعها فهذه معصية فليتقي الله ربه ولابد الأحد يذكره بالله ألا يفعل ذلك فتاة غير متزوجة وهي عاملة ولها راتب ولها أخ يشرب المخدرات ويطلب المال من أبيه والأب يطلب من هذه الفتاة المال لهذا الأخ وأحيانا يقوم باستخدامه في شرب المخدرات أعوذ بالله وإلا يشتغل البيت من الشجار والمشاكل فهل إذا أعطته من مالها برا بأبيها ودفعا لإجرار هذا الشاب أبيه وأمه تعتبر لا ما تعطيه المال إلا إذا غلب على ظنها أنه ممكن يتجرع على أبيه بالضرب أو بالقتل فتعطي لكن غير ذلك لا تسأل هل يجوز أن تعطي الزكاة لأمها؟ لا لا هي مطالبة طالما هي معها مال أنها تنفق على أمها فضل. نعم ضروري قراءة الفاتحة مع, مع, مع, مع الإمام حتى ولئن لم يعطيه فرصة لابد أن يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة من يقرأ بأم الكتاب وقال أبو هريرة اقرأها في نفسك يا فارسي ما حكم الأذان والإقامة في أذن المولود كله ضعيف لكننا نستحسن تحسين ابن القيم للأذان دون الإقامة فيمكن يتساهل في الأمر ونقول الأذان في الأذن اليمنى يمكن أن نمرره لكن الإقامة لا ضعيف قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه فزوجوه وقول فاطمة بنت قيس أما معاوية فصعلوك وأما أبوهم الحديث هل هذا قيد الحديث الأول أي وأما أبو جهم وأما أبو جهم فضرب الإنسان هل قيد لا ليس قيدا بحمل الأحوال هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أما معاوية فصعلوك لأن هذه مسألة تمييز بين الثلاثة لأن الثلاثة اتفقوا في الدين والخلق فصار هنا التمييز في المسائل الأخرى. لذلك احنا نقول لو دخل لو تقدم لهند زيد وزيد على دين وخلق، وتقدم عمرو مع زيد لهند على دين وخلق، وهي احتارت من تقدم، فوجدت أنهما على خلق سوي وأنهما على دين متين، ولكن زيد أغنى من عمرو وفيه ساعة من العيش يمكن أن لا تتعب معه المرة، فتختار زيد لا إشكال عليها، لأن عندها مميزة أخرى، ميزة زيد بعد الاتفاق في الدين والخلق. أما إذا كان صاحب الدين والخلق زيد وصاحب الغنى والثراء دون الدين والخلق عمرو، فلا بد وجوبا أن تقدم زيد. ماذا يفعل من زادت الصبارقة؟ إن كان مجتهدا فعليه سجود السهو، وإن كان قصيدا فليتوب إلى الله جل في علاه ويعيد الصلاة. في مسألة المعقود عليها لا يرجع الأمر إلى العرف، المعروف عرفا، فهو المعروف عرفا إن هي تقعد خشبة، هو يقعد خشبة الله ما عارف وين أي ما في أي عرف هذا، أدون الله كلمكم إن أنا عندي جهل مركب في هذا الباب. يعني هو المعروف إن العقد يقعد رابط نفسه في الحيطة، وهي أصلا ضربة نفسها معلقة نفسها في السقف، ويكون هذا جلسة جميلة جدا. أنا بينوا لي أي عرف هذا بس عشان أعرف حتى أرجع، لأن أنا عندي جهل مركب في هذا. نجد في بعض المثلات الإسلامية آيات كثيرة وآيات يوقف بها، فهذا جائز؟ والله أنا لابد أعرف إيش هي، أنا شو أنا ده كلام مطلق مرسل، أنا حتى أجيب إجابة منين؟ ما هو قولكم على الحنفية الذين يؤمنون الذين يدعون اليد بالتخصر يعني الخاصرة، هم يستدلون بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأن السنة وضع اليد على الخاصرة، وهو حديث ضعيف والصحيح راجح ووضع اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة. إذا ذكر الإمام بعد قيام الخميسة واعتذر قائما ثم جلس ما يحدث صلاة؟ إذا ذكر الإمام إيش بعد الخميسة واعتذر قائما ثم صلاته صحيح، ده هو يجب عليه يفعل ذلك، يجب عليه يفعل ذلك. إذا زاد الإمام ركعة ألا يجب على المصلين اتباع الحجر أن الإمام يمكن أن يكون قد أسقط ركعة؟ لا، الاحتمال لا يجب القيام مع يقين بأنهم قد زادوا هذا. سامحونا والله لا حقا أنا كده أنا عندي جهل مركب، بينوا لي أي عرف بيقول إنه لازم الاثنين يعودوا خشب، بينوا لي ذلك. هل تعدون أقسام توحيد ثلاثة شرعية أم هي اصطلاح للفقهاء؟ لا، هي اصطلاح للفقهاء، بل هو تقسيم للتقريب فقط، وإلا السلف ما كانوا يعرفون هذا التقسيم، المسألة تقريب فقط، تقريب فقط. طيب هذا انتهت السلام، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله عنا خير الجزاء، أسأل الله تعالى أن يثبتنا لكم الحق وأن يديم هذا الخير وأن يجعلكم شموسا لهذه الأمة، ونسأل الله لك ولا أن يرضى عنا وعنكم، واستعدوا للاختبار، استعدوا للاختبار، أدام الله هذا الخير ويصل لنا هذا الكتاب وكتب أخرى إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. استبيحكم عذرا لو أخطأت في شيء، إن وفقت فمن ربي لك ولا، وإن أخطأت فمن نفسي. من السنة الإكثار من